وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام في قلب ذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعه في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الطيب مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الثالث والذي ترجم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في حديثنا في هذه الترجمة الطويلة الطيبة والتي لم نشعر بطولها، إذ أن الكلام فيها يتعلق بخير البرية صلى الله عليه وسلم. وصلنا فيها إلى حديث ابن عساكر عما ورد في الكتب السابقة ويعنى بها التوراة والإنجيل وما جاء على لسان داود من ذكر نبينا وصفته صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر القرآن الكريم بورود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر صفته في الكتب السابقة، إذ أن الله قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب عنه وعن أوصافه في الكتب السابقة ما كتب، وجاءت بهذا روايات صحيحة استمعنا إلى بعضها في المحاضرة السابقة، وذكرنا أيضا ما ذكره ابن عساكر وعلقنا على ما لم يصح. فنحن نسير مع روايات ابن عساكر، الصحيح فيها نقول إنه صحيح، وغير الصحيح فيها نقول إنه غير صحيح، حتى تكون على بينة من أمرك. وهذا هو عمل رجل العلم مع أي كتاب علم، أن يبين لك ما صح وما لم يصح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل العلم والتعلم، أمين يا رب العالمين. قلت في المحاضرة السابقة بعدما ذكرنا روايتين، إحداهما عن عبد الله بن سلام والأخرى عن عمرو بن العاص، قلنا إن هاتين الروايتين صحيحتان. انتقل بنا الحديث بعد هذا إلى رواية أخرى لابن مسعود، وأعتقد أننا علقنا عنها في المحاضرة السابقة وقلنا إنها لا تصح وفيها انقطاع. ساق بعد هذا ابن عساكر رواية أخرى هو يحدث بها عن سهل مولى غنيمة، عن سهل مولى غنيمة. طبعا راجعت هذه الرواية، فوجدت هذه الرواية موجودة عند ابن سعد في طبقاته الكبرى، وقال عن سهل مولى عتيبة. وطبعا أخذت أبحث من هو سهل، سواء مولى غنيمة أو مولى عتيبة، لم أجد في كتب الرجال لا ذكرا لا لهذا ولا لذاك. وإن كان السند قبل سهل هذا الذي تتحدث عنه هذه الرواية، الرجال فيه رجال يعتد بهم إن شاء الله تعالى ومقبولون في علم الرواية، ولكن استوقفني سهل هذا الذي لم أجد له حلا حتى الآن، ولم أعرف من هو، لم ينسب إلى أب ولا إلى جد، وإنما هو كما جاءت هذه الرواية مولى غنيمة في طبقات ابن سعد مولى عتيبة وخلاص على كده. ف فصار بالنسبة لي حتى الآن هو مجهول إلى أن أصل إلى حل فيه. ابن عساكر بيذكر عن سهل هذا الرواية أنه كان نصرانيا، أنه كان نصرانيا، بيقول وقد كان يتيما في حجر عمه. وأنتم تعلمون كما قلت لكم من ذي قبل في عالم الحيوان، الحيوان اليتيم اللي بيفقد أمه لأنها هي التي تسعى عليه، الأب بينجح في عالم الحيوان وبعد كده مع نفسه اللي بترعى الأولاد وتأكلهم وتطعمهم وما إلى هذا، إنما هي الأم. فاليتم في عالم الحيوان يكون من قبل الأم، أما اليتم في عالم الإنسان فيكون من قبل الأب كما بينت لكم. ومن هنا بيقال إن سهل هذا كان يتيما في حجر عمي، يعني فقد أباه وعمه والذي كان يتولى تربيته. والرواية كما قلت إنه كان نصرانيا، يعني نصراني ابن نصارى، خلاص الأب والعم وما إلى هذا. وأنه كان يقرأ التوراة والإنجيل، وأنه كان يقرأ التوراة والإنجيل. أنتوا عارفين وما كنتوش عارفين تعرفوا إن النصارى ما بينكروا الإنجيل، ما بينكروا التوراة، وجمعين التوراة مع الإنجيل يسمون التوراة بالعهد القديم ويسمون الإنجيل بالعهد الجديد، وكلاهما بيجمع الآن على حسب زعمهم ما يسمى بالكتاب المقدس. تجد كتاب ضع هو عبارة عن شقين، عهد قديم وده بيمثل التوراة وفيها طبعا بقى المزامير وكذا وكذا وكذا وما أوحى الله به إلى موسى، وبعد كده بتنتقل الأصفار طبعا، سفر التكوين وسفر كذا وسفر كذا وسفر كذا إلى سائر هذه الأسفار، وبعد كده بينتقل العهد الجديد وهو المشتمل على الأناجيل المعروفة بتاعتهم. فبالطبع أي نصراني بيقول أنا بقرأ التوراة بقرأ الإنجيل. طبعا إلى أن وصل إلينا وأعني التوراة والإنجيل طبعا حدث فيهما ما حدث، ولذلك قلت من سوء الاحتجاج ومن سوء الخلط أولئك الذين ينتسبون إلى النصرانية أو اليهودية ثم يكذبون على الله وعلى رسوله، يقول لك القرآن مدح التوراة ومدح الإنجيل وأخبر إني كلاهما فيه هدى وفيه نور. طبعا هذا كلام أخرق لا يقول إلا جاهل لا أفهم. فالممدوح التوراة التي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزله الله، مش الملعوب فيه اللي لازم عند الله فقط لا غير، أما اللي تلاعب فيه ده فهذا يعني منصوص عليه أيضا في القرآن، في القرآن الكريم أن كلاهما وأعني التوراة والإنجيل قد حرف. فقبل طبعا ما ينزع من التوراة والإنجيل، لأن إلى أن بعث، خذها قاعدة كده، إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان التوراة فيها أوصاف النبي واسم، والإنجيل فيها أوصاف النبي واسم إلى أن بعث. بل كان أهل التوراة في المدينة يستفتحون على الذين كافروا، يعني يقول لهم هيجي نبي هذه أوصافه عندنا إيه، عشان تبقى عارف أن أوصافه كانت موجودة إلى مبعثه، إلى مبعثه، وهيجي هذا النبي وإحنا إن شاء الله هنتبعه وإن شاء الله نتخلص منكم ونقتلكم قتل عاد وإيران. طبعا القرآن أخبر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ودم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يأخذ من التوراة والإنجيل كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إلى أن بعث كان أوصاف النبي ونعوت النبي واسم النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في التوراة والإنجيل مع تحريفهم أيضا السابق، لكن كانوا باقيين على ده اعتقادا منهم أنه لما يجي هيتبعوه هيبقوا هم المقربين إليه وكذا وكذا وكذا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحقدوا عليه وحنقوا عليه وكفروا به وكذبوه، كان لابد وأن يتخلص من التوراة أو مما كتب في التوراة والإنجيل يتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا سهل هذا بيقص انه كان في حجر عمي وكان صغيرا وكان نصرانيا، وبعدين بيقول وكان عمي يقرأ في التوراة والإنجيل ونصراني فعنده التوراة والإنجيل في البيت بيقرأ فيهما. يقول فأخذت مصحفا لعمي، وكلمة مصحف دي كلمة يعني واردة في لغة العرب خلاص. يقول وكان بيعنوا بها أي كتاب بيكتب، يقول فقرأته حتى مرت بي ورقة، حتى مرت بي ورقة أنكرت كتابتها حين مرت بي ومسستها. كتابة فيها مش زي الكتابة في باقي الصفحات، وبعدين مسيت الورقة كده شايف هو حاجة غريبة. يقول فنظرت فإذا أصول الورقة ملصوقة بغراء. عارفين الغراء؟ أصول الورقة اللي هي أصول الورقة اللي هي أطراف الحاشية بتاعتها، أطراف. عشان كده الورقة كانت بالنسبة لي ورقة إيه؟ مش زي الورق اللي عدى، يعني أنا الورق اللي عدى أهو فجأة لما ألاقي ورقتين في بحر كده، خد بالك، رقم واحد هيبقوا غير الورق اللي عدى، رقم اتنين الكلام اللي بيبقى ورا ده، عشان الورقتين ملزقين في بعض كده بيبقى باين مع الكلام اللي انا بقراه قدام ده، فبتبقى الكتابه غير واضحه غير لما امسك الورقه لوحدها كده خلاص. فيقول ففتقتها فكهم، ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد عليه الصلاه والسلام، هي الورقه الملزوقه دي اللي فيها نعت واوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لا قصير ولا طويل، وده طبعا كل نفس صفات الله صلى الله عليه وسلم، أبيض عليه وعلى عليه الصلاة والسلام، بين كتفيه خاتم اللي هو خاتم النبوة، لا يقبل الصدقة، ودي طبعا كلها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ويركب الحمار والبعير، ودول عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتلب الشاة، وده عمل النبي، كان النبي كان راعي غنم عليه الصلاة والسلام، راعي غنم، ويلبس قميصا مرقوعا. مش مانع انه ضعفين ان زي السنه، زي السنه مش الجلابيه، يعني في ناس معتقده ان الجلابيه دي هي زي السنه، زي السنه قميص وازار، قميص زي اللي بيلبسه زي المصلي تلبسها دي، وازار قطعه من القماش بتلف على ولذلك عندك حديث الاعتكاف على اسفل الوصف، حديث الاعتكاف اذا دخل العشر النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزار، ولذلك كان النهي في تطويل الثوب، ها مش كده، من اسبل ازاره، هذه كله متعلق بالايه؟ بالازار، ده زي السنه اللي هو الزي اللي بيحافظ عليه اهل سلطنه عمان، دايما يحبوا يلبسوا القميص والازار، وانا عشرتهم فتره واعلم عنهم هذا، يحبوا يلبسوا القميص والازار، مش دي السنه، الجلابيه دي ما هيش السنه، خلاص؟ لا، السنه القميص والازار، خلاص؟ هي دي السنه ان شاء الله، ربنا يجعلنا نحييها. امين يا رب. فكان من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس قميصا مرفوعا. طب ده بيفيد ايه؟ ده يفيد انه هيكون نبي رقم واحد ما عنده ثراء ولا طمع في الدنيا. ما مش بيلم صاحب مليارات ويجيب بدل من ارقى المحلات ومن بره وبملايين الجنيهات، لا هو مش كده، هو مش كده ومتواضع، وده من فرط تواضعه انه ايه يعني يلبس قميص في رقعة، ايه المشكله في هذا، في هذا ايه المشكله؟ ولذلك صفته مستكمله، ويلبس قميصا مرقوعا، من فعل ذلك فقد برئ من الكبر. يعني شوف علشان يبقى هو بعيد عن الكبر عليه الصلاة والسلام وهو يفعل ذلك، وهو من ذرية إسماعيل واسمه أحمد. فعايز أقول إن دي كانت أوصاف موجودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما أورده ابن عساكر في ما ورد في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. بيذكر أيضا رواية أخرى أنه مما ورد في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه خامس خمسة مبشر به. النبي هيبقى خامس إيه؟ خمسة مبشر بهم، يعني انت عندك في خمسة بشر بهم في الكتب السابقة، بشر بهم هو خمس، خمس خمسة علي عليه السلام، هو خامس خمسة مبشر بهم قبل أن يكون، قبل ما يجوا، قبل ما يجوا إسحاق ويعقوب، هذه اثنين، وربنا قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ها يعقوب، مش كده اللي هي، مش كده، مش هي زوجة نبي الله إبراهيم صار بشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعني بشرت بداود ده قبل ما يجوا، قبل ما يجوا. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس خمسة بشرى به، واحد إسحاق، اثنين يعقوب، ثلاثة يحيى. إن الله يبشرك كتب بشر لمين؟ سيدنا زكريا. إن الله يبشرك بإيه؟ بيحيى. هذه ثلاثة، ثلاثة. وعيسى ابن مريم هذا أربعة، وربنا قال لمريم إن الله يبشرك، يبشرك بكلمة منه اسمه ها المسيح عيسى ابن مريم. كان الخامس بقى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهو خامس خمسة بشر بهم قبل أن يأتوا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هو أيضا بيسوق رواية أخرى طويلة جدا وجميلة، وهي موقوفة على تابعي ثقة، وهو وهب ابن منبه. وهب ابن منبه هذا كان من خيار التابعين، وله يعني في كتب الرجال ترجمة طويلة جدا. أنا بتمنى يجي يوم واخطب لكم جمعة عنه، لأنه تقرأ تاريخ هذا الرجل بسم الله ما شاء الله. وأنا ملخص ترجمته من فترة، وبتمنى زي ما بقول لك كده إن شاء الله نكلمكم في جمعة عنه، لأنه له ترجمة طيبة جدا. وكان هذا الرجل يضرب به المثل في حسن الخلق وفي حسن السيرة، ولذلك أي كتاب من كتب الرجال يترجم له تجد له ترجمة طويلة أوي، طويلة أوي. فوهب بن منبه هذا، والكلام طبعا موقوف عليه، الكلام موقوف عليه، يعني ما قالش أخبرني صحابي ولا قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي رواية موقوفة على وهب بن منبه نقلها ابن عساكر. ها هنا تجد هذه الرواية موجودة عند البيهقي في دلائل النبوة، نقلها عنه ابن كثير عليه رحمة الله اللي بيقرأ فيه البداية والنهاية، وابن كثير بيتكلم عن أخلاق النبي وصفات النبي وما إلى هذا، حرص على أن ينقل هذه الرواية بما يشعر أن أهل العلم قد تلقوا هذه الرواية بالقبول، وكملهم البيهقي وابن كثير وابن عساكر عليهم جميعا رحمة الله. بيقول وهب بن منبه إن الله تبارك وتعالى لما قرب موسى نجيه، كان بيكلم موسى ونجيه، قال ربي، يبقى قال ربي يبقى اللي بيكلم، يبقى اللي بيكلم موسى، قال ربي إني أجد في التوراة، إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر. وطبعا احنا دلوقتي ما لناش اي خيريه، ليه؟ ليه؟ لا بتقوم المعروف ولا بتنهى عن المنكر ولا دعوه بحاجه خالص. انت لو شفت الدنيا بتخرب قدامك ومش هتقول لي عشان ايه، بل ولو قلت اطلع 500 واحد يقول لك وانت مالك، مش كده؟ وانت مالك. فشوف بقى سيدنا موسى بيخاطب ربنا سبحانه وتعالى، بيقول اني وجدت في التوراه امه هي خير امه اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. فقال الله تلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب، يعني وده عايز يعلمك ان مش النبي كمان كان موجود صفات في التوراة، لا، وصفات كمان مين؟ ها أمته، وصفات أمته، أمته. قال رب إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم، يعني هم آخر الأمم، هيبقوا آخر الأمم السابقون يوم القيامة. إذا ترتبنا آخر الأمم والسابقون إلى الجنة يوم القيامة هيبقوا والله من الأمة دي، والله من الأمة دي، والله والله من الأمة دي. ولذلك عندك حديث في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحبر من أحبار اليهود وبمسأله أسئلة كثيرة جدا، وقال له فمن أول الناس إجازة، يعني أول الناس اللي هيجتاز الصراط ويخش الجنة يكون مين؟ فمن أول الناس إجازة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. هذا لفظ مسلم في صحيح، فقراء المهاجرين، ودول ربنا أخبر عنه القرآن الكريم السابقون ليه؟ السابقون الله، فهم فقراء المهاجرين وحبهم من الأمة دي إن شاء الله. وقدر ربنا يجعلنا منهم رب. آمين رب. فبيقول لنا قرأت إن فيهم هم آخر الأمم وهم السابقون إلى الجنة، فجعلهم أمتي. قال تلك أمة محمد، وده يعني إن شوف لفظ محمد ما كانش غريب على سمع سيدنا موسى، كانش غريب على سمع. قال يا رب إني أجد في التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها. تعرفين إن إحنا الأمة الوحيدة اللي القرآن محفوظ في صدورها، الأمة الوحيدة اللي كتابها بيحفظ، ولذلك لا يقدر اليهود يحفظوا التوراة ولا يقدر النصارى يحفظوا الإنجيل غير ميسرين للحفظ، غير ميسرين للحفظ، وتعبيري واضح. أما القرآن فربنا سبحانه وتعالى يسر الحفظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولذلك تجد الرجل أم لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك إيه؟ طفل صغير عنده 6 7 8 9 10 سنين سبحان الله العظيم، تجده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولسه متابع في برنامج كانوا جايبينه عاملين مؤتمر، والله كما أقول لك مؤتمر لبنت صغيرة. هذه البنت تبلغ العمر 8 سنوات، تحفظ القرآن كله عن ظاهر قلب، كل القرآن 8 سنين عن ظاهر قلب. الغريب العجيب في ده إن هم تحدوا بيها العالم، إن أنت لو قلت لها هي ليها مصحف حفظ فيه لحفظت منه خلاص، تيجي تقول لها آية تقول لك الآية دي في صورة كذا في صفحة كذا على اليمين في صفر كذا، والله كما أقول لكم حاجة يعني غريبة وعجيبة الشكل. جابوا لها عدما من كل صلب وحبل عشان يمتحنوها، فقعدوها وكل واحد بقى ناس من مصر القاهرة وناس من سوريا وناس من إيران وناس من ده مشايخ من كل دول العالم قعدوا يختبروها، أي شيخ يطلع يروح قايل لها أول الآية تروح مكملة هذا وتقول له مثلا في سورة كذا في صفحة رقم كذا على اليمين سطر رقم كذا حاجة. والناس اللي أحلى ما بدأتش مصدقها، فطلب بعض الحاضرين الجمهور بقى هقول لك ما يمكن المشايخ دول المتفقين معاه، والله ما حاجة فعلا غريبة. فقالوا إحنا اللي نسألها، طلع ناس من الجمهور قالوا تفضل يسألوها سبحان الله العظيم، وبعدين يقولوا طيب لو حبينا نتكلم في موضوع كذا ايه الايات اللي تتعلق بالموضوع ده، تروح جايبها لك على مستوى القران كله. بلك حاجه هو ده القران، يعني هو القران الكريم سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم فعلا غير مستثقل، يعني حفظه من اسهل ما يكون، من اسهل ما يكون سبحان الله العظيم. فكان من الخواص المذكوره ان احنا فعلا اناجي لهم، يعني كتابهم ولا يحفظوه في ايه؟ في صدورهم، خلاص هيبقى في صدرك وقت ما تعوزه من دماغك وتجيب، مش لسه هتروح تدور. يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا لا يحفظونها، يعني ما كانش يجيبوا يقرأ منهم ما اعرفش ما اعرفش حتى ما يجي يعملوا الترانيم بتاعتهم دي لازم تلاقيهم ماسكين، لان لو ما بصش مش باظت المساله مش هيعرف. ففين الامه اللي يبقى كتابها في الصدراها ده؟ فسيدنا موسى بيقول له فاجعله امتي، قال تلك امه محمد عليه الصلاه والسلام. قال ربي اني اجد في التوراه امه يؤمنون بالكتاب الاول والاخر ويقاتلون رؤوس الضلاله حتى يقاتلوا الاعور الكذاب اللي هو المسيح الدجال. فهو المسيح الدجال هيجي في هذه الامه، في هذه الامه، واللي هيدفع عنها ويقاتله ها المسلمون، المسلمون. فاجعلهم امتي، قال تلك امته لا احمد، فشك في الغايه في الله، قال تلك امته احمد. قال رب اني اجد في التوراه امه ياكلون صدقاتهم في بطونهم، ياكلون الصدقات. طب وايه الغريب في كده؟ الغريب في كده ان الامم السابقه اللي كان بيتصدق مش بيدي لاخوانه، بيجيب الصدقه يحطها في مكان وبعدين تنزل نار من السماء تاكل، فلو نزلت نار خدتها ده دليل على ان الصدقه بتاعته قد قبلت، ما كانتهاش الصدقه لم تقبل. لكن ما كانش يروح مثلا يدي العلاء او لمجدي او لمحمد، لا لا لا لا، الصدقات ما كانت تؤكل عندهم. ولذلك قابيل وهابيل ده تنشير من امر قابيل وهابيل، قرب قربانا فتقبل من ايه؟ من احدهما ولم يتقبل من الاخر. فالبلاد قبول النار اللي كانت تنزل دي وتاكل الصدقات. فبيقول له اني اجد في التوراه امه ياكلون صدقاتهم في بطونهم، وكان من قبلهم اذا اخرج صدقه بعث الله تعالى عليها نارا فاكلتها، فان لم تقبل لم تقربها النار. فاجعلهم امتي، قال تلك امه احمد، مش امه البر. قال رب اني اجد في التوراه امه اذا هم احدهم بسيئه لم تكتب له، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له. خاصية للأمة دي، نحن الأمة الوحيدة اللي خدت الخاصية دي. أي أمة إذا عمل كتبت لها، ما عملش خلاص. في الأمة دي مجرد إن أنت ها تهم والله بالحسن، حتى لو ما عملتهاش خلاص، حتى لو ما عملتهاش خلاص. ولذلك أنت حتى أخي وأنت خارج للحج والعمرة بتقول فإن حبسني حابس فإن محلي ها حيث حبستني. شوف شوف من عظمة الإسلام، مسافر رايح للسعودية ممكن تتعرض لأي مشكلة. خلاص؟ قول لك طب العراق بدأت تضرب وفي مشكلة، هننزلك في مطار اضطراري بعيد عن السعودية، هتقعد هنا بقى خلاص. لا أنت رايح ولا أنت جاي. في المكان اللي بتنزل فيه بتنحر هديك وتحتسب لك العمرة أو الحج. فإن محلي حيث حبستك. سبحان الله العظيم. فدي ليه؟ لمجرد إن أنت عملت إيه؟ هميت أهو بالحسنة، سبحان الله العظيم. هذه خاصية جميلة، مش تعرفوا قد إيه الأمة دي والله فضل الله عليها، والله عظيم. فضل الله عليها عظيم. وبعدوها عن الله للأسف الشديد وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة واحدة، فإذا عملها كتبت له إيه؟ 10 أمثالها إلى 700 ضعف. شوف لك تضرب في 10 ده أدنى حاجة، ده أدنى حاجة، وبعدين لك لحد 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حب أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حب. طيب 7 ها في 100 بكام؟ 700 في كل سنبلة ايه؟ 100 حب. مش كده بس، والله يضاعف. طب يضاعف دي تروح لحد فين؟ لأن ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا حبيبي، بغير حساب يا حبيبي. خد بالك حاجة، يعني كل ده فضل والله من الله على هذه الأمة. بس مين اللي حصل الفضل ده؟ فهو بيقول جعلها أمتي، قال تلك أمة محمد. قال ربي إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم. فوالله أمة ربنا سبحانه وتعالى يعني أكثر فيها، تبص في الأمم السابقة مين كان بيجاب دعاء، تبص في الأمة دي تجد أعداد بسم الله ما شاء الله، بس الواحد فيهم يقول ها يا رب. فوالله فسبحان الله استجابوا لله واستجاب لهم الله سبحانه وتعالى. فكان واحد فيهم يدعو والنبي يقولها رب عبد أشعث أخبر ها ذي تمرأي لو أقسم على الله لا إيه لا غر الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فالأمة اللي تستجيب لله والله يستجيب لها دي، فاجعل أمتي قال تلك أمة أحمد خلاص. فمش أوصاف النبي بس، لا والله، وكمان أوصاف إيه، وكمان أوصاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هو في هذا المضمار اكتفى بهذه الروايات وبدأ ينقلك إلى باب آخر بعنوان آخر، وهو ذكر طهارة مولده صلى الله عليه وسلم وطيب أصله صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين طبعا الجاهلية كان منتشر فيها قضايا السفاح الزنا، وفي كثير من الأحوال ما كانوش بيبقوا عارفين مين ابن مين، والله ما كانوش عارفين مين ابن مين، وكثير ما كان يستعين الرجل بالقائف حتى يعرف هذا ولده أم لا. كان عند العرب واحد يسمى القائف، القائف ده كان يجيبوا له الطفل، ليه الراجل شاكك في ابنه مش عارف ده ابنه ولا جاي منين بالظبط، فطبعا يتهم امراته علشان يخلص نفسه وتخلص نفسها، يروحوا جايبين القائف ده. القائف ده مهمته ان يبص في ايدين الولد وفي رجليه وبعض المعالم في جسمه، ويرى نفس الاشياء في ابيه، وبسرعه كده يقول لك اسكان ده ابنه ولا مش ابنه، اسكان ابنه ولا مش ابنه. ليه؟ لان لازم تعرفها كده، ان اي مولود لابد ان تجتمع فيه عوامل وراثيه من الاب والام. البنت تلاقيها على طول فيها عوامل وراثيه من ابيها وامها، والنزع الاكبر يكون للام. الولد يبقى فيه اشياء من ابيه وامه، والنزع الاكبر للاب، وهذا شيء حدده النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم اثبته ان اللي فيه الاكسات وما الى هذا والجينات والعوامل الوراثيه وما الى هذا، معروف ان لما بياتي المولود ذكر بيبقى ماء الرجل هو الاغلب، وعشان كده بيشبه الولد اباه. بتيجي انثى بيبقى ماء الام هو الاغلب، وعشان كده بتشبه الام البنت امها. دي مسائل كان بيعرفها بقى اللي اسمه ايه؟ القائف. والنبي اقر عمله، بل النبي نفسه عليه الصلاه والسلام يعني استخدم عمل القائف في قضيه اللعان المشهوره لما جاء هلال بن اميه ورمى امراته بالسنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في ظهرك، فقال رسول الله يرى الرجل الرجل على امرأته ثم يذهب فيتلمس البينة شفع على امرأته، لسه على اجيب ثلاثة كمان يتفرجوا، فحالة يعني كانت صعبة جدا. فالنبي قال له البينة وحد في ظاهر، فقال له إن الله يعلم أني بريء، ولينزلن الله، شوف ولينزلن دي الأم القاسم، وهذا ولا أقسم على الله لإيه؟ لا والله، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. انا متاكد ان انا صادق، وربنا هينزل اللي بره ظهري من الحد. فلازم في القران الكريم في سوره النور ايات اللعان، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله، ومش محتاج يجيب اربع شهود، هو يشهد يعرف اربع مرات، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويطرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نزلت هذه الآيات وهي آيات اللعان. نعم، والله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأنت قاعد نايم يا محمود يا بيوم، ماشي حبيبي، بس أنت قاعد نايم، أنا بقول لك أنت قاعد نايم. شوف يعني أنا وارد علي ممكن أغلط في أي سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة النور. ليه بقى؟ لأن يعني فسرت هذه السورة عشرات المرات، واخد بالك، وكليها فيها بعض الأبحاث، فالحمد لله احفظها كاسمي. خلاص بتعشش مع ماشي. فقول ان شاء الله تعالى نزلت ايات اللعان هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هلال بيتهم امراته برجل محبب وهو شريك ابن سبحان، ولما راح النبي قال رايت عليها شريك ابن سبحان، فهي جت وضعت ما في بطنها. طبعا قبل ما تضع النبي شوف بقى اول ما ثبت حملها، وهو قال الحمل ده مش مني، اول ما ثبت حملها قال انظروها، اقبوها بقى لحد ما تولد كده. ادي بقى استخدام عمل القائف، عمل القائف، وده عامل له باب ابن حجر البخاري في صحيح البخاري سميه باب القائف، القائف. فعايز وذاكر هذا الحديث انه قلبه يعتد بيه، ومعاه روايات اخرى كثيره وجميله، بس يا ريت تقراها. فالنبي قال انظروها، فان جاءت به المولود اللي هتولده، لو جاءت به اكحل العينين سابغ الاليين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سبحان. ادي بقى العوامل اللي ايه الايه الوراثيه، الوراثيه. فالنبي قال فيه كده، قال ان الولد ده لو جه اكحل عينين، عينه فيها سواد كده، السواد الرباني ده، سابغ الاليين، الاليه طبعا المؤخره، وسابغ الاليين يعني اليته مليانه على انه يعني مدملك كده زي ما بتقول، مش نازل مسفلح زي عيالنا كده. خلاص خدلك الساقين، رجليه ملفوفه كده وساقين ملفوفين حلوين كده، كل المواصفات دي كانت موجوده في مين؟ في شريك ابن سبحان. فقال فهو لشريك ابن سبحان، لو جابته كده يبقى هو فعلا ابن حرام وهو لشريك ابن سبحان مش ابن هلال ابن عمير. ولذلك الصحابه رقبوها، فشوف بيقولوا ايه؟ فجاءت به بالنعت الذي نكره. هم كانوا يحبوا ان هو يجي كده لشريك ولا لا؟ لا والله ما كانوش يحبوا ان هو يجي لشريك. ليه؟ الأخف عند المسلم إن الزوج يطلع كذاب، ده أخف من إن الزوجة تطلع زانية، ده الأشد بقى، ده الأشد. فهي جاءت به بهذه الأوصاف، ولذلك النبي قال لولا ما سبق من كتاب الله لرجمتها. بس ربنا خلاص قال هو يحلف وهي تحلف، والقضية تحول لمحكمة الله رب العالمين بس. فقال لولا ما سبق من كتاب الله لرجمته. هذا كما قال اهل العلم، يعني ان عمل القائف يعتد به. فشوف القائف ده قد ايه كان مشهور ومعروف عند العرب. ليه؟ لان كان هناك اختلاط في الانساب، ورجال بتشك في نسائها، ونساء كانت تبقى متزوجه رجل من علية القوم، ومع هذا تاتي بعبد ليقع عليها، ولا تفعل الفاحشه مع صاحب الله او صديق له وما الى هذا. وبل إحدى النساء تقول دعا زوجي بعض الرجال إلى خمر فسكرنا، فوقع علي أحدهم لا أدري من هم، يعني عشرة بيسكروا وهي سكرت، وهي سكرت. واحد قام نام معاها، مين هي بعد ما فائت؟ مين هو؟ مش عارف. يطلع مين في العشرة؟ يطلع زي ما يطلع، خلاص مش مشكلة. خلاص فشوف قد إيه كان فيه ضياع واختلاط في الانساب، وعمليه يعني كده فاسده. استغفر الله العظيم، ربنا يعني يعصمنا واياكم يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يعني يرزق نسائنا جميعا الطهر والعفاف. امين يا رب. ف يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك طيب ما احنا نشوف بقى الاب والجد واللي واللي واللي واللي ونشوف السلاله دي ما حصلش بالسلاله دي غلطه غلطه. قال النبي بقى هيقول لك عليه الصلاه والسلام شوف بقى بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ هو ذاكر اول روايه في هذا وهي روايه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت، خد بالك بقى انت بتسال، ما فيش في السلسله اب ولا جد ولا جد جد ولا حد فيهم كده غلط غلطه كده ولا حاجه. شوف النبي بيقول ايه بقى؟ خرجت من لدن ادم، من لدن ادم من نكاح غير سفاح. لو خدت ذريته من اول ابوه لحد ادم كلها ذريه طاهره من نكاح غير سفاح، من نكاح غير سفاح. هذا حديث صحيح هتجده في الجامع الصغير للسيوطي، والألباني نص على تحسين هذا الحديث وحديث حسن، وذكر في رواية الغليل وعلق عليه أيضا بالصحة والحسن، الحسن نوع من أنواع الصحيح. فشوف خرج من لدن آدم عشان ما نشوف من أول آدم، من أول آدم عشان ما ديزيلك ما روحش لجد أو جد جد أو كذا وكذا يكون عمل غلطة. كل الذرية كل السلسلة دي سلسلة قائمة على النكاح، لم يشبها سفاح، السفاح اللي هو ايه؟ الزنا، لم يشبها سفاح قط، سفاح قط. خلاص؟ هذه الرواية الأولى. طبعا ذاكر طبعا جت هذه الرواية بسند آخر، ما ولدت من سفاح أهل الجاهلية وإنما ولدت من نكاح كنكاح الإسلام. خلاص؟ هذه رواية أيضا رواية حسنة. بتأتي رواية أخرى عن أم المؤمنين عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح غير سفاح. فالسلسلة بسم الله ما شاء الله ماشية، كلها سلسلة قائمة على النكاح الحلال، لم يكن فيها زنا ولم يكن فيها سفاح بأي حال من الأحوال. بيذكر أيضا رواية أخرى لعلي بن أبي طالب، وبرضه ذكرها الألباني ومحسنها في صحيح الجامع وفي رواية الغليل، فهي رواية صحيحة. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ما أصابني من سفاح الجاهلية شيء ولا حاجة، ما أصابني من سفاح الجاهلية شيء. وهو هيدعم ده بقصة حلوة هذكرها لك وهقولها لك دلوقتي حالا إن شاء الله تعالى، وهتشوف إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يرد في سلسلته ما يشوب عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بيذكر رواية أخرى في تفسير سورة الشعراء، اللي يذهب فيكم إلى تفسير سورة الشعراء في الآية رقم 219. ربنا سبحانه وتعالى كان بيمتدح نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الآية تقلبك في الساجدين. خلاص؟ عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض أهل العلم فسر هذه الآية إن الذي يراك حين تقوم هذه تعني معية الله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعني يغفل عنه لحظة حتى في قيامه وحده حين تقوم، سواء كنت تصلي وحدك أو كنت تصلي مع الآخرين، وتقلبك في الإيه؟ وتقلبك في الإيه؟ الساجدين. البعض فسرها هكذا، والبعض الآخر وهو ذاكر ده، وده تفسير نقل عطاء بن أبي رباح عن شيخه وأستاذه عبد الله بن عباس، وهي رواية أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره، وأخرجها البزار في مسنده. عطاء بيخبر عن ابن عباس وفي قول الله تعالى وتقلبك في الساجدين، بيقول معنى تقلبك في الساجدين إن معناها النبي صلى الله عليه وسلم كان بينقلب من نسب طاهر إلى نسب طاهر، وهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى واطلاع من الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن عباس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه، فانتقل من صلب نوح إلى صلب إبراهيم، وانتقل من صلب إبراهيم إلى صلب إسماعيل، وظل يتناقل في أصلاب الأنبياء حتى كان صلى الله عليه وسلم، فكانوا هؤلاء جميعا من الساجدين لله رب العالمين. وهذا معنى وتقلبك في اليد الساجدين، يعني تنقل والله أصلك من صلب ساجد إلى صلب ساجد، ومن صلب صالح إلى صلب صالح، حتى كنت عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وهذا كما قلت لكم تفسير عبد الله بن عباس في هذه الرواية التي ذكرها ابن عساكر، وقلت هي موجودة عند ابن أبي حاتم سندين، وموجودة عند البزار في مسنده، وهذا هو تخريجها إن شاء الله تعالى. ونقلها طبعا ابن كثير في تفسير هذه الآية 219 من سورة الشعراء. هو أيضا بيذكر رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس، وطبعا ابن عباس كان له تلاميذ أجلاء، وأجل من روى عنه عطاء وعكرمة، ودول أجل تلميذين لابن عباس من خيار التابعين عطاء وعكرمة. فهذه رواية بيحدد بها عكرمة عن ابن عباس، عايز يوريك شوف إن ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف كرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يظل يتناقل من اصلاب طاهره فعبد الله ابوه بالطبع لم يدرك الاسلام، هذه مساله معروفه، لم يدرك الاسلام، ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى من عليه بان صانه عن الفاحشه اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيذكر ابن عباس هذه الرواية، وهذه الرواية زي ما هي مذكورة هنا هتلاقيها مذكورة عند ابن سعد في طبقاته الكبرى، وذكرها السيوطي في الخصائص الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها البيهقي في دلائل النبوة. اللي حصل ابن عباس بيقول كانت امرأة من خثعم، خثعمية طبعا ده كانت في الجاهلية، تعرض نفسها في مواسم الحج، هي نفسها تتجوز وكانت جميلة جدا، أو نفسها يكون لها ولد حتى لو مش من جواز، بس هي كانت تبغي رجلا كفء، يعني عايزة واحد هي ترغب فيه، واخد بالك أنت؟ هذه كانت مع الكفاءة فيما مضى، إن المرأة تريد رجلا كفءا يعني هي تبقى راغبة فيه، ده بقياس الجاهلية. فتروح خارجة في مواسم الحج، تعمل إيه بقى؟ ليه مواسم الحج؟ تبقى زحمة ورجال كتير والأكفاء بيبقوا كتير، وأنتوا عارفين أنا مرة وأنا بحج، والكلام ده كان سنة 91، وأنا بحب لقيت حاجة غريبة جدا، لقيت بنات من ماليزيا وباكستان الدول دي بيجيين طلع الحج، وللأسف الشديد لابسة بنطلون وبلوزة ومتمكياج، فيعني حاجة كانت ملفتة ليا للنظر جدا. فكان في رفقتي أخ سعودي كان اسمه عبد الرحمن، قلت له عبد الرحمن إيه ده؟ قال لي لا دول جايين مش غرضهم الحج، دول جايين يتلمسوا الأزواج، هي نازلة كده أولا هي لازم تحلي نفسها، وفي نفس الوقت عشان يشوفها واحد كفء، وطبعا معظم اللي جايين بيحجوا بيبقوا اكفاء لانه هيجي من بلد والافات مؤلفه. مين اي مين النهارده؟ انت النهارده مش قادر تحج، انت مش قادر تعمل عمره، مش كده ولا ايه؟ فبيبقى كفر. فيطلعش تتجوز. فشوف دي كانت من عادات اهل الجاهليه، ان المراه تطلع في موسم الحج تلتمس لها زوجا او خليلا، يعني مش شرط كمان يكون زوج، او خليلا او خليلا بس يكون على كيف. فبيقول كان في امراه من خاف عن بقى بتخرج في مواسم الايه الحج، وكانت ذات جمال جميله جدا خلاص، وكان معها ادم، بعض الحاجات الطعام اللي بيباع تطوف بها كانها تبيعها، عامله نفسها انها بتعمل ايه؟ بتبيع، وهي ليست في حاجه الى ثمنها، يعني هي مش عايزه تبيع، لكن هي كل اللي غرضها ان ده يجي لها وده يجي لها، تقعد بقى تفرز في الناس الموجودين. وطبعا الحج كان عندهم ما له قداسه زي عندنا في الجاهليه، يبقى بيحج وبيسرق ومش عارف ايه، وكانت النساء تبقى عاريات، عاريه في الحج، مش عارف تعرفين ده ولا لا، كانت تتعرى من هدومها خالص، وتيجي على العضو وتروح حط عليه حاجه كده زوارع التوت وخلاص. وكان ليهم شعر سجله ابن هشام في سيرته انها كانت تقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه او يبدو كله، وما بدا منه فلا احله. ف وأكون مش فاهمين خلاص. فده كان من مصايب ما يفعل في مواسم الحج. فهي خارجه تتصنع انها بتبيع، وهي في الاصل لا تبيع، لا تبيع، انما هي تبغي الرجال. فكل المرأة دي بقى اللي حصل ان اخذت تطوف بهذه الاذن بحجة انها تبيع هذه الاذن. فاللي حصل انها كما يقول ابن عباس، فرأت عبد الله ابن عبد المطلب، اللي هو مين بقى؟ والد النبي عليه الصلاة والسلام. فأعجبها، قالت هو ده خلاص. فقالت يا بتقول له: إني والله ما أطوف بهذه الأذن، إني والله أطوف بهذه الأذن، أنا بطوف بالحاجات دي، أطوف بهذه الأذن وما لي بها وإلى ثمنها حاجة. أنا لا بحتاج لها ولا بحتاج لثمنها خلاص. وإنما أتوسم الرجل، هل الله ولا أحد، هل أجد كفأ؟ طب ولايتي؟ قالت له: إن كانت لك إلي حاجة فقم أنت بقى اللي بقى عليك الخيار. عايز يلا، شوف التعبير على طول كده، يلا. هي الجاهلية كده، هي الجاهلية كده، زي الجاهلية المحدقة اللي احنا فيها دلوقتي برضه، على طول تلاقي في أماكن فيها والعياذ بالله بغايا، تبص لها بتشربك يلا يلا. فهي بتقول له: يلا أنت عايز قوم. طيب إيه اللي حصل؟ فقال لها: مكانك حتى أرجع إليك، استنيني خلاص، استنيني خليك هنا لحد ما يجيلك. فانطلق إلى رحله فوقع على أهله. راح رايح مجامع مين؟ امرأته آمنة، وده اللي النبي بعد ما بعث علمنا إياه، أنك إذا رأيت المرأة تعجبك فأتي أهلك فإن البضعة واحد خلاص، هي عندها هي أكثر من اللي عندك بس. فده فعله عبد الله: لا مكانك حتى أرجع إليك خليكي. وبعدين ذهب إلى رحله فوقع على أهله. عارف الليلة دي هي التي حملت فيها آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى النبي والد النبي عبد الله بعد ما قضى حاجاته ورجع لها دار بينهم حوار غريب جدا، ولما رجع لها هي ما عرفتوش، المرة دي ما عرفتوش. تسأل نفسك ايه الحوار اللي دار بينهما وهي ما عرفتوش ليه؟ تسأل نفسك، والإجابة طبعا موجودة في الرواية اللي انت لو عايز تعرفها إن شاء الله تعالى أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وقدر على اعتبار والله عارف إن في يوم اثنين، بس أنت عندك جمعة واثنين هيبقوا أسئلة، فعشان كده بقول أربعاء القادم إن شاء الله. ماشي، طبعا لقاءنا غدا في مسجد أبي بكر الصديق إن شاء الله وقدر ما بين المغرب والعشاء بإذن الله تعالى. قال معاك طبعا ان شاء الله قدر يوم الجمعه هيكون يوم اسئله باذن الله تعالى. الاخ اللي نعم انا بدات موضوعا واكمله، انت ما حضرت معنا اللقاء الماضي؟ طيب لا والله سجود يا راجل، ده انت حضرت من سنتين بعد كده. هو الموضوع الماضي كان متعلق بسجود التلاوه؟ لا والله ما كان يتعلق بهذا، موضوعنا كان في المحاضرة السابقة في مسجد أبي بكر يتعلق بحكم دخول الحائض إلى المسجد، هل يجوز لها أن تدخل المسجد أو لا يجوز؟ الذين جوزوا لما جوزوا، والذين لم يجوزوا لما لم يجوزوا، أدلة الفريقين، وإيه الرأي الراجح إن شاء الله تعالى، نخليها تخش ولا ما نخليهاش؟ في المحاضرة السابقة تحدثنا عن رأي المجوزين الذين جوازوا للحائض أن تدخل إلى المسجد وأدلة هؤلاء المجوزين. محاضرة الغد إن شاء الله تعالى سيكون فيها ذكر أدلة من رأوا عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، ثم الترجيح في هذه القضية حتى نكون على بينة من أمرنا إن شاء الله تعالى. ده الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه واللي احنا هنكمله بكره ان شاء الله. نعم؟ ايه؟ خالد بن الوليد ان شاء الله. مسجد خالد بن الوليد ان شاء الله. يبقى في الامريه باذن الله، انا اعلنت يوم السبت الماضي قلت. الاخ ربنا يجزيه خير باعت كلام طيب ربنا يبارك لك فيه. وطبعا بيقول يعني اللغه اللي حضرتك بتنطقها لغه جميله، وانا استاذ لغه عربيه. وبقول لحضرتك يا ريت يكون في دروس في هذا المسجد في القواعد النحويه. طبعا هذا حلم لك ولي ايضا، ما تستطيع ان انت انت عارف حتى لما بتحضر معانا دروس التفسير، ولا خير ما حببني في اللغه العربيه هو التفسير على الشباب. يعني انا عشقت اللغة العربية من خلال التفسير، لأن هناك آيات قرآنية لا يمكن أن تعرف جمالها إلا من خلال فهمك لغة هذه الآية، لغة هذه الآية. وأعتقد أن احنا في بعض الأحيان بنتعرض لده القراءات وجمالها، اللغة العربية ومفهومها، السياق وما فيهم إلى هذا، لكن ما تقدرش تدي لكل هذا الجمح لغة عربية أو محرات في قواعد اللغة العربية، يعني هتخليهم يناموا في إيدك، ومش كل الناس هتستقبل ده أولادنا حتى في المدارس بينفروا من دراسة اللغة العربية، لأن طبعا أسلوب تدريسها في المدارس أسلوب عقيم، والله عقيم، ده رقم واحد. حتى اللي بيدرسوا اللغة العربية في المدارس ليسوا مؤهلين ولا مؤهبين والله تدريس اللغة العربية. وأذكر إني حدث وقعة، أنا كان طبعا أول أولادي محمد ربنا يبارك فيه وفي أولادكم جميعا، واهتميت تماما بإني أحببه في اللغة العربية، وكان يحبها حبا جما لأني بسطتها له ويسرتها له من وهو في ابتدائي. وبعدين اعطيته مدرسه اللغه العربيه الواجب اليومي، وبعدين جاء فدرست معه طبعا علشان نحل الواجب. فما قلته له طبقه، ففوجئت بانه راجع من المدرسه حزين جدا وزعلان، وكان في سنه خمسه ابتدائي. فبساله مالك؟ فقال والله الميس اليوم شفقت فيا. ليه؟ قال لي هي علمتلي حاجه منها غلط، وانا بقول لها بس بابا قال لي كده، قالت لي اللي بقوله لك تسمعه ولا تقولي لبابا ولا ماما. ايه بابا وماما؟ اعرفوا ايه بابا وماما باللفظ كده. طيب علمت لك على ايه غلط؟ اقسم لكم بالله ما كانت عارفه الفرق بين الفعل والفاعل والله، وانا كنت سبب مصلحه من المدرسه. اوكي طبعا طبعا. وكان مدير المدرسه اولا بتربطني بيه صداقه حميمه جدا، ويضاف الى هذا انه جات له صدمه من اللي سمع. يعني انا اصريت بقى، رحت نازل المدرسه ثاني يوم ودخلت، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له بعت لي محمد. في ايه؟ قلت له والله ما هقول لك حتى تجيب لي الولد، يجيبوه بشنطته. فبعت جابوا لي الولد ونزل وراح يطلع الكراسه. قلت له انا اللي يعني براجع الواجب.